حيث شئت ومتى شئت. لكن كن عاملا لله عز وجل، وفات الأجل في دارك في غير دارك وأنت غريب، المهم أن تكون عاملا لله عز وجل. واعلم أن إقبالك على الله عز وجل يترجم على هيئة أعمال، والله عز وجل يحب الذي يبادر إليه، يحب الذي يبادر إليه. أنت شاب تعلم العلم، فإن الأمة فقيرة إلى العلماء الربانيين، العلماء الربانيين نحن أفقر ما نكون إلى هذا النمط من العلماء. العالم الذي لا يخالف قوله فعله، العالم المحترم، احنا في امس الحال. الناس ليسوا اغبياء، الناس اذكياء، واذا خالف العالم يعلمون ان هذا ليس من الربانيين، قد لا يتكلم ولا يعلم لكن لا يأتسي به. فاين شبابنا؟ صحيح الحمد لله في صحوة عظيمة ورجوع بالنسبة لما كان قبل ذلك، صحوة ممتازة جدا. ودائما ننوه ونقول ان هذه الجماهير الطويلة العريضة ليست جهد الدعاء الى الله عز وجل، لانهم قلة، جهد الدعاء لا يمكن يكون هذه الاعداد الغفيرة، انما الله عز وجل هو الذي ارجعهم، وهو الذي ردهم الى دينه ردا جميلا برغم قلة عدد الدعاء اقل من القليل. فنحن نريد هذا النمط. يعني مثلا مركز قلين كم نسمة؟ مثلا مليون. يعني المركز كله، المركز كله بالارياف كله مليون، مثلا كل مليون، كل 700,000. يعني المحافظة عندنا كفر الشيخ 4 مليون، ف13 مركز يعني خليكم كده 500,000. 500,000 كم طبيب فيما في قلين؟ مش اكثر من 200-300 مثلا، 400-500. طيب كم عالم في قلين؟ شوف بقى النسبة المحزنة. وانا هقول لك كم عالم عندك انت من وجهة نظرك. انا لن اناقشك واقول لك ان العالم شرط 1-2-3-4 والا مش هتلاقي حد خالص، لكن بمنظورك الشخصي، بمنظورك الشخصي ايا كان هذا المنظور، ان شاء الله حتى يكون لابس عمة وما يعرفش حاجة ومن وجهة نظرك شايف عده، كم واحد عندك انت تعرف تعدهم؟ انا اظن وازعم وارجو ان اكون قد افتدت عليك وعلى اختيارك ان انت لا تستطيع ان تكمل 10 ابدا. تعرف تعد 10؟ لا تستطيع. لو بدأنا بقى ننقل بقى اختيارك، ال10 دول ممكن ما يصفقوش على حاجة خالص، وقل مثلا هنطلع بواحد. فيا جماعة لو موجود 30 واحد 50 واحد في مدينة في مركز قلين، دول يكفوا فتوى وإرشاد 500,000 أو 700,000 رجل يريد السعي إلى الله؟ العدد ده كافي؟ إحنا بنعاني من محنة لا تشعر بها الجماهير. حاجة الناس إلى من يدلهم على الله أشد من حاجتهم إلى علاج أبدانهم، لكن لا يشعر بجسامة فقدان العالم إلا السالك إلى الله فقط. إنما اللي عايش في الدنيا واخدها بالطول والعرض صلى الله يموت العلماء كلهم لا يحتاج إليه، لأنه ما فكر يوما من الأيام أن يستدل بهم على الله، فهم غائبون من حسه ووجدانه حتى لو كانوا أحياء. لكن السالك إلى الله هو الذي يشعر بهذه المحنة، مثل المريض بمرض مزمن مرض خطير ولا يوجد اخصائي لهذا المرض. يبقى هو ده الوحيد الذي يشعر بمحنة عدم وجود الطبيب المختص. ولذلك في زمان الفتن حيث تشتد الحاجة الى العلماء، ليه؟ لان البدهي من الدين يصير غريبا، شيء البسيط السهل الذي كان معروفا يصير غريبا في زمان الفتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان، زمان الفتن يعني، حيث ينسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا وانت كافرة. قال صلى الله عليه وسلم: يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك. ليه؟ لان يقول لك مات وهو يعرف الله، لكن هذا لا يدري ان عاش لعله يمتي كافرا او لعله يصبح كافرا، فخايف على نفسه فيتمنى الموت. يكون الموت هو اعز غائب في ذلك الزمان. لو ان في علماء يدلون الناس على الله عز وجل بالرسالة في امان. ولذلك لم يبتلى جيل مثل جيل الصحابة، واعظم بلاء ابتلوا فيه ليس انهم عذبوا، ولا ان ابن الله يتحط في رمضاء مكة حيث تشوى الجلوس، ولا انهم عذبوا ابدا، كل ده كان يهون. انما اعظم مصيبة ابتلي بها الصحابة هي موت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل، انا عايزك تعيش معي، تخيل ان احنا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بقى مفزع الملهوفين، وكل رجل مبتلى يروح يراه، مجرد ما يراه ينحل كل مشاكله، يدله على الله، يفتيه، يسدده، يبصره، يحنو عليه، كان ملء السمع والبصر، فجأة لم تجده، لم تجده. عايزك تستشعر هذا المعنى. ولذلك فاطمة رضي الله عنها قالت لأنس لما رجعوا من دفن الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: يا أنس، أصابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ يعني جالك قلب تهيل التراب عليه وترجع وتسيبه وهو اللي كان ملء السمع والبصر؟ العالم يقوم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمة، وجوده بيدي اطمئنان للقلوب، كل ما تحصل مشكلة تبقى عارف ان في واحد يحلها لك، واحد يديك الفتوى. لكن لا يشعر بهذا الا من يريد الله، لان هو الذي يدل على الله عز وجل. اين العلماء؟ من الذي يستشعر بفداحة الخصم؟ فواحد يقول: والله انا كبرت، كبر سني وانا رجل ما عندي استعداد لتلقي العلم ولا ان انا اروح. اقول يا اخي اكفل طالب علم، انت رجل معاك فلوس، ولا اقول لك ادفع صدق، لكن اقول لك ادفع من زكاة مالك. الزكاة انت لازم تطلعها، ادفع من زكاة مالك. سل الرجل العالم، اقرب عالم عندك او اقرب طالب علم عندك نابه له مصداقية، قل: والله انا اريد ان انا اتبنى طالب علم وانفق عليه حتى اموت او يموت، بدل ما هو بيروح الشغل 10 ساعات في اليوم وبياخد مرتب ما يجيبش للحمام ذرة، خلاص احنا هنرحمه 10 ساعات دول، هنقول له اوقف حياتك لله شر، فبتاخد قد كده تعطيك ضعف المبلغ، لكن انا لي شر ان توقف وقتك للمسلمين بالتعليم وللعلم والتعلم وتنفق عليه. وبقول لك مرة تانية من زكاة المال، لانها زكاة المال ستخرج، لان انا لو قلت يا جماعة تصدقوا تقول: والله احنا يعني بنكمل عشان انو خلاص براء، لكن زكاة مال لابد انك ستخرجها. وطلاب العلم فقراء او مساكين مستحقون للزكاة، 99.999 من الف من طلاب العلم فقراء او مساكين يحتاجون الى الزكاة. يبقى انت رجل عملت لله عز وجل واستيقظ، واحمد الله انك وجدت من يذكرك، ثم احمد الله ان فتح قلبك للذكرى. وهناك بتسمع وتستعظ، ناس بتسمع وخلاص لا تستفيد، فكونك تسمع هذه نعمة، كونك تستجيب للذكرى هذه نعمة. واعلم ان هذا الرجل الذي فرغته واوقفته لله عز وجل بزكاة مالك لا يهتدي على كلامه رجل الا كنت قسيمه في الاجر. كلمة يقولها يهتدي بها رجل، او تنير الطريق لحائر، انت لك نصف الاجر بمئة جنيه ولا مئتين جنيه ولا تلتمئة جنيه في ساعة في الشهر. طيب انت زكاة مالك مثلا بتاع خمسين جنيه، لا مانع انك انت تشترك انت ثلاثة اربعة وتكفل طالب علم وتشترط عليه الا يهدر وقته وان يوظف كل حياته لله عز وجل. اهو الارياف مثلا مبتلون بالخطباء، تروح اي عزبة من العزب احلى نومة في خطبة الجمعة، لانه عذاب اليم، عذاب اليم. تسمع ناس يتكلموا كلام عجيب. والله مرة واحد بيقول لي تعالى اخطب بينا مرة لحسن الخطيب بتاعنا كل جمعة يشغل الشريط. قلت له يعني شغل الشريط؟ قال لي هي خطبة واحدة في العمر بقول احنا حفظناها، بقول لما ياخد نفس ابقى عارف هيقول ايه. وده راجل فلاح، يعني المفروض ان هو مثلا ايه ما عندوش قصة من العلم وبتاع عشان خاطر يكشف الخطيب. لكن شوف حاجة الناس، الناس محتاجة وعندنا فقر مدقع. لما بقى يتوظف عشرة خمستاشر واحد مثلا في مدينة ولا في مركز سلين ويروحوا بقى يحرسوا القرى ذهابا وايابا ويوعوا الناس ويرشدون الناس الى الله، ده هذا اعظم الاعمال وابركها. لكن تتوقف شباب لله عز وجل، هذا الذي بامكانك ان تفعله حيث ان فاتك كفترة التعليم والتعلم والسعي والكلام. فالله تبارك وتعالى يحب العامل له البادر اللي يسمع مثل هذه الدعوة. اول رجل يبادر الى تنفيذ هذا اني لأرجو من الله عز وجل ان يكون له اوفر نصيب من قول الله تبارك وتعالى وما اعجلك عن قومك يا موسى. قال هم اولئي على اثري وعجلت اليك رب لترضى. ربنا يحب اللي يروح له الاول. خرج موسى عليه السلام هو والسبعين، وبعدين لانه كان مستعجل ونفسه يلقى الله عز وجل ويكون في رحابه مد الخطى وسباهم كلهم. ربنا سبحانه وتعالى يسأل وما اعجلك عن قومك يا موسى، ليه جيت بسرعة وسبتهم وراك؟ قال هم اولئي على اثري جايين وراك وعجلت اليك رب لترضى، ترضى علي. ما هي دي علامة الاقبال على الله، تكون اول واحد في الطابور. انما اخر واحد في الطابور وجاي مكسل، لا يمكن ان انسان يكون راغب. يعني ايام زمان لما السمك كانوا يقولوا عليه سمك روسي، انا عارفش ليه قالوا روسي، لان احنا كنا بنتعامل مع روسيا وقتها وكنا بناخد سلاح وبتاع، فقال لك سمك روسي مع انه من عندنا، سمك من عندنا بتاعنا احنا، قول لك سمك روسي. المهم وكان السمك ده يجيب نزله معويه واي حاجه، ومع ذلك كنت تلاقي العالم نايمين من الساعه 3 بالليل على باب الجمعيه، نايم على باب الجمعيه. طيب يا اخي انت دلوقتي هتنام من الساعه 3 بالليل، الجمعيه بتفتح الساعه 9، الوقت اللي انت واقفه ده طب ما تصحى الساعه 9 وتوقف كمان، خليها 5 ساعات، اقعد 5 ساعات في الطابور وانت هتغيب 5 ساعات. يقول لك لا، المساله مش مساله وقت، المساله مساله ان انا على نوصل مش هلاقي سمك. ما هو 5 ساعات صحيح، لكن على نوصل الشباك هيكون السمك ايه عام، يبقى خلاص مش هلاقي سمك. طب ايه اللي معادك؟ يقول لك انا عندي عيال ونفسهم ياكلوا سمك. فيقوم الفكرة دي ان نفس ولاده ياكلوا سمك وما يحرمش ولاده من السمك، يوم جيت قعده من الساعة 3، يقوم الليل من الساعة 3 للساعة 9 الصبح. اشوف ده رجل راغب عنده همة لانه يريد شيئا. يعني اذا هو يقول لك بمناسبة الطوابير والجمعية دي، يقول لك واحد قدام جمعية أفلح لقى الجزمة بتلق في رجله كده، فقام قاعد وقاعد يربطها، فواحد ماشي وراه قال اكيد هيوزعه حالا، وقام واقف وراه هو بيربط بتاع الرباط وده واقف وراه، قام جه ثاني واحد وراه وبعدين ببص كده لقى مثلا 20 سنة 20 واحد وراه، الجيش يكون في حاجة فعلا. طب وانا سيب ليه الصبور وانا اول واحد اشوه دي حمى الصوابير اياميها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. فانت اول ما تسمع الدعوة دي وتتحقق من صدقها وانت راجل بتخرج زكاة مالك تشوف طالب العلم ولا العالم المؤتمن تقول والله انا ارجو ان اسجل نفسي اول واحد عايز ادخل طالب علم او انا وفلان ندخل طالب علم ويوقف نفسه لله عز وجل. يبقى انت كده اسهمت بمالك في خدمة دين الله عز وجل. العلم ضرورة، الناس تحتاج الى العلم. اهو النهاردة مثلا كل التجار بيشتكوا من الركود التجاري والقوة الشرائية تراجعت الى حد كبير، وبعض اصحاب البضاعات خسر زي مثلا اصحاب السيارات. فجأة تنزل السيارة اللي هو شريها على اساس يبيعها ب 83,000 تنزل ل 59,000. العالم دلوقتي الان بنشر مفيش حد يشتري. ليه؟ فلوس راحت فين؟ البورصة. كل العالم مودة فلوس البورصة. طيب هل فيه واحد قبل ما يطلع فلوس وداها البورصة ام قال اما استشير عالم ببلاش مجانا انا اهو واقول له البورصة حلال ولا حرام؟ فكر يسأل السؤال ده. يا اخي ده انت لو انت رجل تاجر بتتخذ مستشار قانوني ومستشار ورجل محاسب بتدفع لهم فلوس كل سنة. مستشار قانوني بياخذ مرتب طول السنة بيعملش حاجة، ممكن تحط أي قضية يجيب سنة كاملة ما يشتغلش، ومع ذلك انت بتديله مرتب لأنك حبته لك، وكذلك محاسب عشان يظبط لك الحسابات. طب ده العالم الاستشاري ببلاش مجانا، ترفع السماعة وتكلمه وتاخد من وقته ربع ساعة ونص ساعة وساعة تقول له تعالى لي، وتاخده وتركبه وتضيع عليه يوم ويومين وثلاثة واربعة، وساعات ما تقولوش متشكرين ولا يسألك شيئا لا جزاء ولا شكور. وده لو راجل برضه بيشتغل زيك فهو ضيع من حياته يومين عشان المفروض انك انت تعطيه أجر، ومع ذلك لا تفكر انك انت تستشيره عشان تعرف البورصة حلال ولا حرام. لكن العالم عندها سعاء. يعني واحد مثلا بيقول لي شركة طرحت الأسهم بتاعتها السهم 56 جنيه، بعد 6 شهور فقط وصل السهم 556 جنيه. يعني اللي حط 100,000 بقى معاه 500,000. ساعتها الواحد لما يكون عنده علة ومريض يقول لك نأجل المرض شوية نأجل الكشف، ده 100,000 بقى معاه 500,000، احط ال 100,000 لمده 6 شهور ويبقى معايا 500,000 اكشف واكل واشرب واتشبرق ويبقى معايا ايه ال 100,000. هو يقول كده. والبورصه ده نظام يهودي، وستذكرون ما اقول لكم هتبقى امر من توظيف الاموال. ايه اللي جرى الناس وجرى انهم يطلعوا بقى اللي تحت البراد يحطوه في البورصه؟ قال لك لان الدوله هي المشرفه، الدولة هي المشرفة فأموالنا في أمان. أقول لك لا، اليهود اللي معاهم الزنبلك هم اللي بيفروا المسألة كلها عاد، والبنك الدولي يعمل كل حاجة، وادي بنك الاعتماد والتجارة أظن أنتم عارفين أنه فل ويجابوا دولة. تعرف بنك الاعتماد والتجارة؟ كنا نتخيل أن أي بنك يفلس في الدنيا إلا البنك ده. تعرف ليه؟ لأن أصحاب البنك دول هم شيوخ الخليج، أمراء الخليج، هم اللي أقاموا البنك ده برؤوس أموالهم. فلو أفلس الدنيا هم ما يفلسوش، بس معهم مليارات فلس البنك حبه. ومع ذلك عاجزون عن إقامة البنك برغم وجود المال. ليه؟ إن اليهود هم اللي ماسكين عجلة المال في الدنيا. فاللي يقول لك المسألة مضمونة، لا مش مضمونة، لكن دي حيلة ماكرة الناس كلها طلعت الفلوس ودخلت الربا على أشد. كان في مكاتب سمسرة بين صاحب رأس المال وبين الشركات، البنوك دخلت وصير ودخل بقى في مسألة العمولات وبدأوا يبتكروا اشياء علشان يلمعوا الربا. فهو الجماهير مش عايزة تاكل حرام، فهو يسمي لك الحرام باسم مختلف على ما تكتشف ان هو ده تكون بقى مد ولا شبعت اكل، على ما تكتشف المسألة. ما هم اول ما قال لك حدد الناس، الناس قال لك حددوا الناس، اطلع العلماء قال لك لا تحديد ايه وتعيدها حرام وتاء، قال لك لا يا اخي انا مقصودش كده، لا نسألك التحديد بل التنظيم. انا هو رجع ليه قال لك التنظيم؟ لا ما كانش ذكي قوي لما استخدم كلمة التحديد، والعلماء قاموا واقفين قال لك لا هذا لا يجوز، ايه حدد الناس ايه حددوا الناس، لكن الناس ده احنا عايشين على 4% من مساحة ارضنا، 96% صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، خراب يا باب 96%. بس ايه اللي بيحددوه؟ لا ده انا عايز اقول لهم حاجة، نصيحة لله عز وجل، قولوا للجماهير كل واحد يروح ياخد له 1000 فدان في الصحراء وصلحوه واطلقوا ايديه، هتلاقي الرقعة تسع والناس معاها فلوس، بس لو يضمن الملك، لو يضمن الملك. لكن الفساد الاداري هو المسؤول عن كل الفوضى اللي احنا فيه، لا ينقصنا مال ولا عقليات ولا شغل، عندنا ارادة وعندنا طموح وعندنا عمل كل شيء، بس امني. وهو جريت الاهرام من عدة سنوات، نصلت محنة 3 اخوات جايين من سويسرا ايام قالوا الثورة الخضراء واتنعوا اللي ياخد حاجة في الصحراء يفضلها تبقى بتاعته، وجابوا رأس مالهم اللي اشتغلوا 20 سنة في سويسرا وجوم هنا علشان خاطر يستطيحوا اموازين 1000 فدان. واحد قال له اخوه انت نظرك 6 على 6، قال له قال له ايه اخر حدود نظرك؟ قال له الحتة الفلانية، قال له يبقى ده مسكينة، قال له عارف، قال له خد انت عايز. بدأوا بقى يجيبوا بقى جرارات وبلدوزرات وبدعوا يصلحوا لمدة 3-4 سنوات، وحفروا آبار وهدير الماكينات والبلدوزرات كالرعب. فلما بعد ما خلصوا كده وبتاع رفعوا علشان ياخدوا سندات ملكية، قال لهم لا ملكية ايه؟ حد قال لكم صلحوا؟ ازاي ده في الثورة الخضراء؟ الثورة الخضراء قال له ثورة خضراء ولا بيضاء؟ انتوا 3/4 البتاعة بتاعتكم دي جت في ملك القوات المسلحة. القوات المسلحة مش عارفة، ما سمعتش الصوت والهدير والمش عارفه وبيب بيب على مدة 3 سنوات وشايفيننا بنخضر، وكانت فترة بقى خضرة. المهم كان الناس واصلين، المهم بعد حيلة قالوا لهم يبقى نبيع لكم الفدان ب200 جنيه. انا ليه؟ تبيع فدان ب200 جنيه ليه؟ لان انا ما اخد 1000 فدان ولا 2000 فدان وتلزمني ناس على 200 جنيه وانا راح شبابي وراح مالي كله في الارض ديت ليه؟ يوم انا بقى لو راجل معايا مال لا يمكن اقبل على هذه الفكره مهما تقول لي، مهما تقسم لي بالله ان المره دي امان وده غير اللي فات والكلام ده لا يمكن اصبر. المساله كلها فساد اداري، وكل المساله فساد اداري، فالعالم كلها مقبله على البورصه وكل الناس حطت فلوسها في البورصة ولا يعلمون اهو حلال ام حرام. هذا جائز؟ هذا جائز ليقدم على هذه البورصة بدون ما يرفع سماعة الهاتف ويسأل عالم المسألة حلال ام حرام؟ هذا ليس من حق العبودية. العبودية لله عز وجل هي باختصار كده وكلمة مبسطة الا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا الا اذا كان مأذونا لك فيه. هذه معنى العبودية، شيء ساكن تحركوش وشيء المتحرك ما توقفوش الا اذا كان مأذونا لك فيه. هذه معنى العبودية اللي هي في قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. فلا وربك لا يؤمنون، فنفى الايمان عمن لم يحكم الرسول عليه الصلاه والسلام. من لم يحكم الرسول نفى الله عنه الايمان حتى يحكم الرسول عليه الصلاه والسلام فيما شجر. كل يوم بتصل إلي شكوى من الشباب، أخرها واحد أبوه مديله علقة ما يقولهاش بتاع في مطلع. ليه؟ عشان أعفى لحياته. طب ليه؟ طب يعني هقول لك على حاجة، لما الولد ده يروح ويشم هيروين ولا كوكايين انت تتبسط؟ طب اللحية دي سياج امان، سياج امان، طول ما هو ملتحي عمره ما يشم، عمره ما يلعب قمار، هيستحي من اللحية. حتى لو بيدخن وربنا كان مبتلي بآفة التدخين هيتركها، او لو تجرأ وما كانش في قلبه الايمان اللازم هيدخن كده في السر. يعني لو كان هو رجل مستعلن بالمعصية سيخفيها. الجماعة اللي بيقول لك ان اللحية دي من القشور، المهم القلب واللب، نقول له خلينا نقول انها قشور، مع انها مش كده. ديننا ليس فيه قشر، ديننا كله لب، قشر اللي هو ملوش قيمة عند الناس. لكن انا اقول لك ان هذه اللحية هي التي تصون قلبك. هل عاش لب بلا قشر؟ شفت انت كده؟ يعني الشجر ممكن اللب بتاعها ينمو بلا قشر، ولا القشر هو الذي حمل اللب؟ اللب اللي انت بتقزقزه ده، القشر ده مش هو حياة البذرة اللي جوه؟ بدون القشر والتلاقي اللي جوه دي ما تلاقيهاش. اذا هذا القشر هو حياة اللب. اذا الواحد اذا كان ممكن يعمل معصية دي بتمنعه، يبقى تحميه، يقول له عيب على دقنك، عيب على دقنك. يعني ايه؟ لا يصح ان واحد مثلك في وقارك. ليه؟ لان اللحية علامة ايه؟ التزام. واللحية ايضا علامة علم، الناس مفكرة كده، اللحية علامة التزام لكن مش علامة علم. مش لازم، لان حصل نوع من الخطأ عند الجماهير، يقول لك لا انا ما ربيهاش لما اكون قدها، ويتخذ هذه ذريعة انه يفضل في الموضوع. لا، انت عمرك ما تبقى قدها. لو كنت انت عايز تبقى قدها بمنظورك عمرك ما تبقى قدها ولا حتوصل لها، يبقى تفضل طول عمرك مقصر هكذا. لا، اللحية ما لها علاقة بالعلم. ربنا سبحانه وتعالى قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى في اهل ذكر وفي ناس جاهلة هيسألوا اهل الذكر، ومع ذلك فأمر الكل بإعفاء اللحية. لأن اللحية يا جماعة وظيفتها الأولى إظهار الهوية والانتماء، وظيفتها الأولى إظهار الهوية والانتماء. يعني مثلا أنا لو ماشي في الشارع وأنا رجل غريب عن المدينة، وواحد ماشي سأل واحد قال له الجدع ده مسلم ولا يهودي، هيقولوا هما الاثنين ايه؟ مسلم. ليه؟ لان انا رافع الرايه، انا ماشي رافعها. لكن خلي مثلا واحد حليق ولابس بنطلون ولابس كرافته ولابس جاكيت ومش عارف ايه وبتاع، وواحد سال الثاني ده مسلم ولا نصراني، هل يستطيع الجزم بانه مسلم؟ يقدر يقول مسلم لا ريب فيه، ولا ممكن يقول يحتمل ان يكون مسلما ويحتمل ان يكون كافرا؟ مش كده؟ ليه؟ لانه لم يظهر الهويه. فاول فايده لهذه اللحيه اظهار انك مسلم، رايه انت رافعها. ولذلك كان زمان عمر بن الخطاب لما يشوف واحد من اليهود يرتدي ازياء المسلمين كان بيضربه، يقول له اخلع هدومك. ليه؟ لان كده هيلبس على النار، يفكره مسلم فيعطيه حق المسلم. يبقى اللحيه ما لها علاقه بالعلم، مش مربوطة بيها. يعني حتى يكون ملتحن لابد ان يكون عالما، لا، هذا وهم. لكن اللحية ايه؟ اللحية هي شعار. يبقى انت لما تيجي تضرب ابنك خليه يحلق لحاته بالعافية، الولد ده لا تأمن عليه الانحراف. والله يا جماعة تصل لي الشهر الماضي شاب قال انا كنت ملتحن وكنت ملتحن فاحببت فتاة جرد، فوجدت انني لا استطيع ان اشبع نهمتي ولا اصل الى هذه المرأة الا ان احلق لحيتي. حلق لحيته والبنت اللي احبها متزوج وكلام في التليفون بالنص ساعة والساعة والثلاث ساعات. قال حتى كدت ان ابي فاستيقظ وجاء يتصل بالهاتف وهو يرتعش ويبكي على نفسه. يقول انا كنت متزوج، كنت في المسجد، كنت مع اصحاب الصف الاول، ما ادري ما جرى لي. قلت له انت اكل يوم حلقت، يوم حلقت. يعني حتى لو اضطربنا جدلا يعني الرجل المعصية غير ظاهرة، هو يقبلها كده الكل مستحي ويقابل واحدة متزوجة من وراء زوجها، هو ما يعرفش يعملها، ما يعرفش يعملها. اللحية دي صيانة، صيانة. احنا في زمان الانحراف يطير مع الهواء. كيف لا تخاف على ولدك؟ ازاي ما تخاف عليه؟ اسر كانت في غاية السعادة دمرت سعادتها بولد شم هيروين ولا كوكايين. جرجرهم الاول على اسامي الشرطة، ليه؟ مشترك مع عصابات عمالين يسرقوا عشان يجيب فلوس يشم. ابن مين يا ابن؟ ابن الباشا فلان، ابن الزي فلان، ابن المدير العلاني. تعالى يجرجروه بعد ما كان الرجل محترم، جرجروه على الاقتاب. وبعدين يروح يصرف ماله كله في المستشفيات لعلاج الادمان، وافلست هذه الاسر وقوضت سعادتها بالكلية. إذا احنا في زمان الذي لا يحافظ على نفسه ولا زرعه يضيع. طرق النجاة الاعتصام بحبل الله عز وجل، هذا طرق النجاة. يعني لما الاب يضرب ابنه عشان يحلق لحيته هو غير عارف للمصيبة التي تنتظره. يا اولياء الامور، مصيبتكم ثقيلة جدا، ونحن من اولياء الامور. لو كنت من عباد الله المتقين الذين وصلوا باعمالهم المستقلة الى درجات الجنان العلى، ممكن مراتك تدخلك النار. انت 10 على 10 في اعمال الشخصية، زاهد، وارع، عابد، تقي، نقي، لكن زوجتك لا تصلي، لا تزكي، لم تحتجب بالحجاب الشرعي، ابنك، بنتك لا يصلون، لا يزكون، ليسوا عبيدا لله عز وجل. قبل ما تسأل عن نفسك، قبل ما تغادر، تسأل عن امرأتك، تسأل عن ولدك. كنت واخد 10 على 10، هم دول واخدين 0 على 10، يبقى انت تشيل نص الصفر، يبقى يدخل النار. المشكلة ثقيلة. فولد بيلتزم بغير كسب منك ولا امر ولا لبر فيه. لو قلت له مرة صلي ولا زك ولا يبني اقرأ قرآن ولا اعمل اي حاجة بغير كسب منك ولا قصد، الله اقام على طريق الهداية، ثم تصدق. هذا والله شيء عجيب في ميزان العقلاء، شيء عجيب. البنت تريد انها تنتقل، لماذا تمنعها من هذا الشرف؟ العمل لله عز وجل شرف، لا سيما في زمان الغربة. احنا في زمان الغربة الثانية، ان كانت غربتهم مؤيدة بايمان منهم، فكان لما يبتلوا يعتصموا بهذا الايمان فيخف البلاء. انما لما جاءت غربتنا لم يكن عندنا من الايمان ما نعتصم به، فشقت علينا الغربة، فغربتنا اشد من غربته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه يوما: وددت لو اننا رأينا اخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحاب إخواني، أقوام يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني، نحن إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا به من خلال الورق المعلق. وجدنا ورق، القرآن مش مكتوب على ورق، والسنة مش مكتوبة على ورق. فتحنا القرآن، قرأنا: آمنوا بالله، آمنا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا آمنا وصدقنا، رأيته ما رأيته لكن آمنت به. غربتنا عظيمة، البنت لما بتنتقد اعرف ان هذا ضد طباع المرأة وهواها وشهوتها. ما في امرأة تغطي وشها، ده المرأة عايزة تكشف وشها حتى لو كانت قبيحة، نفسها تكشف وشها ونفسها تبين جمالها. كون المرأة تصل الى مرحلة انها تغطي وجهها يبقى جاهدت نفسها كثيرا حتى وصلت الى هذه المرحلة. يبقى انت لابد ان تكبر هذه الهمة لهذه البنت. فاذا خيرت بين الله ورسوله وبين غيرهما، مجرد توقفك في الاختيار قدح في الايمان، مجرد تتوقف. فكيف اذا حتى الى غير الله ورسوله؟ يعني انت لو قيل لك الله ورسوله ولا الدنيا، دول ما فكر. مجرد التوقف علشان تفكر قدح في الايمان على طول. فكيف اذا قلت لا مش عايزين ربنا، احنا بقى ناخد الدنيا وناخد المتعة؟ كيف اذا قلت هذا؟ اذا خيرت بين الله ورسوله لا تتوقف، كن كما كانت، كن كما كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام يوما، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام او قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وولده والناس اجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، انت احب الي من كل شيء الا نفسي. حديث رواه البخاري. الا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسي. ابدا مش هتصل الى الايمان الا اذا كنت انا احب اليك من نفسي. قالوش امهلني اما اروح التخير، او وقف كده شوية لمدة نص ساعة يتمشوا وبعدين قال له: هم مروحين، انت احب الي من نفسي. على طول بمجرد ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام قال له: انت الان احب الي من نفسي. طب هل قبل الان كان نفس عمر احب؟ لا. طب لماذا عمر استثنى؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر النفس فيما ذكر، فساغ له ان يستثنى. قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وولده والناس. لو قال ونفسه ما قال ابدا عمر ان نفسي احب الي منه ابدا، لكن ساغ لعمر ان يقول: انت احب الي الا من نفسي، لانه لم يذكر النفس، ولو ذكرها لما تردد عمر. لما يقول له الان انت احب الي من نفسي، هو قبل الان احب اليه من نفسي. ولذلك جاهز مش محتاج. رسول عليه الصلاة والسلام لما هجر زوجاته وبعدين راح عشان يخيرهم، فقال لعائشة: يعني لا تتعجلي واستشيري أبويك. قالت: من استشير؟ أعليك أختار؟ أعليك أختار يعني استشير ديك؟ لا والله، بل اختار الله ورسوله والدار الاخرة. مش عايز الكلام دي، دي مش عايز توقف ابدا. اذا حصل نوع من التخيير، ابنتك لما تلبس نقابها وتعتصم بالله عز وجل وترفع هذا الشعار، شعار الغربة، افرح بغير كسب منك ولا جهد، ولا جهد. البنت اقامها الله على طريق الهداية. يقول لك الجامعة ممنوع تدخل الجامعة الا اذا خلعت النقاب. اوعى تقول لها خلع النقاب. هي تروح الجامعة تعمل ايه؟ خدت شهادة وبعدين مش مثيرها للمطبخ، وفي الاخر تقعد في المطبخ، وحتى لو افترضنا جدلا انها تاخد وظيفتها او الشباب من سنة 84 قاعدين بيشموا هوا، هي كمان هتشم لها هوا 10 سنين، هتكون اتجوزت وخلفت. حتى لو هي موظفة هتاخد اجازة حمل واجازة ولادة وارضاعة والعملية المعروفة دي. وبعدين هو الجماعة العيال اللي بيشم هيروين وكوكايين مش هم اولاد اللي بتوع الطنطات والبكالوريوسات؟ هم عارفين يربوا، عارفين يعملوا حاجة. الامهات البصمجيات اللي ما يعرفوش حاجة ربوا احسن منه وطلعوا رجالة احسن منه. هذا مش مثال تاريخ وجغرافي. تدرس تاريخ وجغرافيا وتعمل ايه بيه؟ يبقى إذن مسألة الشهادة يا جماعة الوضع اتغير. يعني حتى الشهادات دي كانت زمان أيام الستينيات وبتاع، يقول لك مرضى مربوط على الدرجة العاشرة ومربوط الدرجة الخامسة والدرجة السادسة والكلام ده. الدركات دي ما عادلهاش قيمة دلوقتي، ما عادلهاش أي قيمة الآن. السلم الوظيفي اتكسر خلاص، ما عادش يضيق، ما عادش فيه وظيفة. النهاردة لما تيجي تقول بكالوريوس وليسانس وبتاع، وبرضه بعض إخواننا اللي هم ربنا سبحانه الآن عليهم بالالتزام، يوم لما يجي يختار يقول لك أنا عايز واحدة معاها مؤهل عالي، وبعدين يتربس في الموضوع ده، ياخد دبلوم يقول لك اصل الدبلوم عليها صغير. ايش عرفك؟ ايش عرفك؟ ده هم الحمد لله يعني ما اسوا استنبط يقول لك عليها صغير. طب انا اقول لك على حاجه، واحده اختلطت بالاولاد 3 سنين ولا واحده اختلطت بالاولاد 7 سنين، مين بقى اشر من مين؟ يعني واحدة دخلت دبلوم ودراسة مختلفة، يبقى كانت مع الأولاد الذكور كم سنة؟ 3 سنين. هي بقى في الثانوية العامة دخلت برضو 3 سنين مختلط، وبعدين أنا رايح الجامعة 4 سنين، يبقى دي خدت 7 سنين اختلاط. هتقيس يا أخي كده؟ قيسها كده؟ المثال رسالة دبلوم ولا بكالوريوس ولا صمت؟ برضو إخواننا لهم حركات مش مظبوط. فاحنا دلوقتي بنقول اهو، بنقول دلوقتي يقول لك لا ما تروحش الجامعه، خلاص ما تروحش الجامعه، نحن ننحاز الى الله ورسوله، يوم يديلها دود يحميها ويحميه. والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لانه شكور. تعمل له حاجه وضيعها عليك ابدا. فلا تظنن بربك ظن سوء فان الله اولى بالجميل. واحد يقول لك طب يا سيدي لا بكالوريوس ولا ليسانس ولا بتاع، البيت انا عايزها تتجوز، وهي الارض ما تكون متغميه كده له عارف، وفي ناس بيجوا على الريح، وهو ده كله مكسب. يعني شوف مثلا عادته شكلها في الخمار، يقول بنت مين دي؟ يقول لك بنت فلان فلان، يوم جاي على المساله دي. فهي دي اسباب. فاحنا بنقول له يا اخي الكريم دلوقتي النقاب بقى صيانه للبنت والاهلها. اشوف واحد مثلا يشوف واحده بتعجبه وراح يخطبها ويتزوجها، وكون هذا من اسوأ الناس. الخمار الان ما عادش علامه التزام، الواحده مختمره بيتقدم لها المدخن وبيتقدم لها اللي ما بتصليش، ما عادش علامه التزام. لكن عمرك شفت واحده منتقبه تقدم لها رجل لا يصلي؟ هو يعني انت ممكن تتخيل الوضع ده؟ ابدا. فالمنتقبة دي لها نوع واحد فقط من الرجال، اللي هو الانسان اللي ظاهره الالتزام او الملتزم. يبقى انت كده ضمن ان مش هيدخل لبنتك الا واحد يعرف الله، يبقى كده احسن لك ولا لا؟ ولا ما يكون لك 20-30 واحد وبعدين تخطئ في الاختيار وياخدها بكلمة الله وامانة الله، وايد بيه سب ابوها وامها وسب جدودها ولا يتقي الله ولا يرعاها، وكل يوم جايه لك البيت وعامله مشاكل. فالنهارده النقاب بقى وسيله لسرعه الزواج، على عكس ما تخيل الناس. لكل الناس دلوقتي بسبب الانحراف النساء وسوء اللي عايز واحده تتقي الله، تصون عرضه وتصون ماله، كل واحد عايز يستريح، فيوم يبحث عن ايه؟ عن المراه الصالحه. صار النقاب شعارا للمراه الصالحه. يبقى انت في زمان الغربه لا تنكس هذه الراية، وكن امينا على دين الله عز وجل، هو ده معنى العبودية. وهذا الذي يجري من المشاكل اللي انا بقص بعضها، سببه عدم التحقق بالعلم. يبقى اذا زاد المهاجر وكلنا مهاجر الى الله العلم والعمل، علم البصيرة وعلم الارادة. ولا تمتد إرادة الإنسان وتقوى وتتمثل إلا بالعلم، وإحنا فقراء في العلم. يبقى إحنا نتضافر جميعا على إيجاد الكوادر العلمية التي تبلغ دين الله تبارك وتعالى، حتى إذا سئلت ماذا فعلت لدين الله قل يا رب أوقفت رجلا فيه، أوقفت رجلا وتكتب وصيتك، زكاة المال تستمر لهذا في أولادي وأولاد أولادي حتى يستمر مثل هذا الخير وأرسلك أجره.